ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوال فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجلال إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي يا أكرم الأكرمين يا نرجوه يا مولى الموالي سألنا بالنبي وآل بيت لهم جاه على مر الليالي ترينا الحق حقا نتبعه وجنبنا به طرق الضلال وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي وأصحاب وأتباع الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الفداة أحد الفداة الهائمين الحوام ناحلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال ناحلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاء يا نور يا يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم كريما يحب كل كريم يا عظيما يرجى لكل عظيم وكريما يحب كل كريم يا إلهي وسيدي أنت جاهي واتجاهي إليك بالتسليم يا إلهي وسيدي أنت جاهي واتجاهي إليك بالتسليم فمر العفو أن يمر لذنبي مثل مر الرياح فوق الهشيم كي أرى وجهك الكريم كي أرى وجهك الكريم بوجه مسفر كي أرى وجهك الكريم بوجه مسفر ضاحك بوجه مسفر ضاحك وقلب سليم أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك